مثلها يعني بنات أو بنات ابن، يعني مثلا بنات ابن أخت شقيق، بنات الابن يحلون محلات البنت، بنات ابن ثلثين أخت شقيق الباقي، بنات ابن أخت الأب تأخذ الباقي، فتنزل بنت الابن ونزلت الابن. فالأخوات مع البنات سواء بنات أو بنات ابن، واضح لكم؟ وكذلك زي ابن ومع بنت نفس الكلام، ابن وإن نزل أو بنت وإن نزلت. يعني لو عندنا بنت ابن وابن ابن يأخذون الباقي، مدام في بنت وفي درجتها، أو أنزل منها نحتاجت له، لو هلك هالك عن ابن ابن ابن وبنت ابن، هذا أنزل منها، فالأصل أنه يأخذ الباقي ويسقطها. لا بس ما يحتاجه له، فلما احتاجت إليه نعطيهم الباقي، فلولا لسقطت، وهو ابن مبارك. وكذلك فلو ولو هلك هالك عن ابن وبنت ابن، هذا الابن أعلى، فيسقط بنت الابن ويأخذ الابن الباقي، واضح؟ إذا قال ثم بنات الابن يسقط لما تحاز البنات الثلثين فتى إذا عصبهن الذكر من الابن على ما ذكروا، إذا ما عصبه واحتاجت له خلاص ترث معه الباقي. الأخت الشقيقة مع الأخت الشقيقة مع بنات الابن، ها؟ ترث الأخت الشقيقة مع بنات الابن؟ كذلك هن فرع وارث. اي بس عصب مع الغير المفروض تسقط، عندنا فرع وارث. يعني مثلا عندنا بنت واخت شقيقة، البنت فرع وارث تأخذ النصف، المفروض تسقط، لكن أصبحت عصبة معها. فلو كان بنت واخت لأم تسقط، لأن في فرع وارث، عرفت؟ يعني الأصل بنت واخت شقيقة ما لها شيء، لكن أتت البنت وسحبت الأخت معها. يعني لو أنت مت وما عندك إلا بنت واحدة بس، ما عندك أب ولا أولاد ذكور، بنت ولكن لك أخت، بنت تأخذ نصف المال والباقي الأخت الشقيقة أو أخت الأب. ولو كان عندك بنتين بس ما خلفت إلا بنتين، وعندك أخت لك، بناتك اثنتين نعطيهم الثلثين والباقي نعطيه الأخوات، واضح؟ ابن وبنت، أيوة للذكر والحظوظين. يعني لو مثلا مات أبوك وخلف مثلا ثلاث بنات وثلاثة أخوان لك، كلهم يتقاسمون المال، للذكر والحظوظين. لو مثلا خلف هم ستة ستة ستة، ثلاث بنات وثلاث أولاد، ستة تسعة رؤوس، لو خلف 9000 ريال مثلا نقسم للذكر والحظوظين، هذا نعطيه، عندنا نعطي للذكر 3000 ونعطيك واحد 1005، 9 رؤوس أصلا 6، نعم 9، فنعطي هذا 3 وهذا 5، ها؟ لا ما فهمتك. يعني لو مثلا هلك هالك عن زوج وبنت وأخت شقيقة وعم كذا، إيش رأيك أنت؟ الزوج نعطيه ربع المال. السلام عليكم. السلام، حياك الله. الزوج ربع المال، البنت النص، واخت ها ايش رايك؟ الاخت اقرب. اصبر لي، ليش تسقط؟ ها لان الاخت اقرب للميت، هذا عندنا اخوه عمومه، فجاءت الاخوه اقرب من عمومه. شو هذه اناث كيف انثى؟ خلاص ولو حتى لو كان، حتى لو كان، ها بدل العم جد. عندنا زوج بنت أخت شقيقة وجد، ايش رأيك؟ جد ياخذ كم؟ ياخذ لو نزلنا منزلتها ياخذ السدس، السدس بس ما ياخذ الباقي، ما ياخذ الباقي، خلاص هنا عندنا هذا الباقي نصف الباقي، هذا السدس أخت الباقي أكثر من خمسة أخ. والجد ما يسقط الإخوة؟ لا هنا عصبة، ها لو زوج وبنت واخت شقيقة وعم، والاخت اقرب من العم، فنعطي الاخت الشقيقة الباقي والعم نسقطه، لان حتى جهة الاخ اخوة عمومة، فدرجة في جهة الاخوة اقرب من العمومة، فنسقط العم ونبقي الاخت. ها ابن وبنت، ايوه مباشرة، ابدا ابن وبنت على طول الباقي. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لو واحد مثلا، وهذا كثير يعني غالب الورثة، دائما غالب الورثة يصير واحد ميت وخلف مثلا 5 أولاد و5 بنات للذكر محظ الأنثيين، ويكثر بعد مثلا واحد يموت خلف زوجة 5 أولاد و5 بنات، الزوجة نعطيها الثمن والباقي نقسمه للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني مثلا زيد الحين متزوج وعنده 4 أولاد مثلا، ولدين وبنتين وزوجة، الزوجة نعطيها الثمن والباقي الذكر حظ الأنثيين، لأن غالب الناس عندهم أولاد، فغالب ما تجد شخص تسأل أولا له أب ولا ما له أب، له أم ولا ما له أم، له زوجة ولا لا، ثم له أبناء ولا لا، غيرهم خلاص في الغالب محجوبين. فتنظر الأصول أب أم ثم الزوج والزوجة، لا يحجبون ولا يحجبون، ثم عطن الفرع الوارث القوي هذا ابن وبنت، عرفت؟ الزوجة والأم والأبناء. ها؟ ها؟ الزوجة والأم والأبناء، الزوجة الثمن، زوجة تأخذ ثمن المالك، والأم السدس، والأم السدس، والباقي ذكر محظ الأنثيين. يعني مثلا الشباب إذا ماتوا في الغالب يصير عنده أبوه وأمه أحياء وهم متزوج، يصير ورثته أب، يعني لو زيد مات الحين يصير عنده أب أبوه وأمه وزوجته واثنين عيال واثنين بنات، هذه ورثته خلاص. فما نأتي نبحث عن أخوان له ولا لا، هل لها أعمام ولا لا، خاصة بنو عندنا، ما ننظر هل لها أخ لأم ولا لا، ما ننظر هل له بنت ابن ولا لا، هل له ابن ابن ولا لا، ولا له جد أو لا. أعد إيش بنت، أيوة بنت وبنت، بس البنت تأخذ نص وفرض ورد، والباقي من ذوي الأرحام يسقطون، والأخت الشقيقة أيوة ما نورثها الأخت الشقيقة خلاص، لأن الجد هنا عندنا أبوة فوق قبل الأخوة. نفس هذا المسألة، بس بنت أخ، بنت أخ أيوة ما تعتبر دولة رحمة، يعني العم يقرب على بنت الأخ، يقدم على بنت الأخ، كيف ابن أخ مثلا أو ابن أخ بدل العم، نفس هذا المسألة. لا خلاص ابن أخ عندنا، هذا هو ابن أخ، يعني يقدم على العم، العم هذه الجهة الأخوة تقدم على عمومه، مثل ما زوج بنت أخت شقيقة وجد، عندنا أخت هذه والجد هذا أبوه، فنعطي الجد الباقي مع السدس ونسقط هذه لأنها بعدها هي. ولو هلك هالك عن زوج أخت لأب وأخ شقيق، تمام، الزوج نعطيه نصف المال، أخت الشقيقة نصف الباقي أخ شقيق، والعكس زوج أخت شقيقة وأخ لأب كذا، الزوج النصف، أخت الشقيقة نعطيها نصف وأخ لأب نعطيه الباقي، عرفت؟ أيوة. طيب أسألكم عبد الرحمن، لو هلك هالك عن بنتين وابن، كل من هو الباقي؟ أمر لو أبوك مات الحين وخلف 4 عيال و4 بنات، كم تأخذون؟ للذكر أيوة، الباقي شنو العصبة للغير؟ شوف ابن وبنت على طول بالغير، شوف ابن بنت كلها باءات بالغير، عرفت؟ ايوه تميم. لو انت مت وخلفت بنت واختين شقيقتين، البنت كم تاخذ؟ بنتك كم تاخذ قروشك؟ تاخذ نصف قروشك. وشنو العصبة؟ مع الغير، لان يعني الاصل ما ترث، عرفت؟ الاصل ما ترث يعني البنت، فلما جاءت الاخت شقيقة صارت مع ترث معها، ما بالمال معها بس اعطيناها الباقي. خلاف الابن والبنت بالغير كلهم ياخذون الباقي، عرفت؟ يعني ما في احد كلهم ياخذون الباقي الا العصبة بالغير. فإذا شفت اثنين ياخذون الباقي عصبة بالغير، واحد ياخذ الباقي بس اما بالنفس ويصارت بنت مع اخت مع الغير، عرفت؟ يعني شوف ما تنسون، يصار كلهم الباقي بالغير وهي بنت وبن وابن، شوف الباءات هذه بالغير. طيب يا أنس، لو هلك هالك عن أب وأخت شقيقة وبنت، أيوة الأب، الأب أنت الحين لو مت عن أبوك وبنتك وأختك، أيوة بنتك تأخذ نصف المال، أيوة لا ما تأخذ شخص شقيق، ما تأخذ خلاص الأب أسقطها، لا خلاص ما ترث، الأب يأخذ السدس مع الباقي لأن أبوك أقرب من أختك، عرفت؟ الأخت دائم بعيدة، دائم بعيدة. الجد ينزل منزلة الأب كذلك، وجد مثل أبي عند فقده في حوزه ما يصيبه مده. طيب يا أنس عبد الله، لو هلك هالك عن خمس بنات ابن واختين شقيقتين، لا خمس بنات ابن كم يأخذون؟ لا نعم صالح، خمس بنات ابن كم يأخذون؟ لا خمس بنات ابن، أيوة ثلاثين، أيوة خمس بنات ابن واختين شقيقتين، ها وشنو العصبة؟ تمام نعم. لو هلك هالك عن خمس بنات ابن واختين لأم، أيوة واختين لأم ليه؟ طيب يا لو هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن ابن، ذكر من هذا الأنت شنو العصبة؟ بالغير. وين اللي عصب بنت الابن؟ ابن ابن يعني عصبة لفها وجابها معه، هذا ما العصبة، شفت العاصب؟ الأصل أنه ما ترث بس جرها معه فعطها الباقي، هذا بالغير. نعم يا لو هلك هالك عن عم وأخ شقيق، أي يقرب لك أخوك ولا عمك؟ أخوك يأخذ الباقي. دعجان، لو هلك هالك عن أخ لأب وابن أخ شقيق، أخ شقيق أيهم أقرب لك، أخوك من أبوك ولا ولد أخوك الشقيق؟ أخ لأب أقرب، أخ لأب هو اللي أخذ المال، عرفت؟ نعم. لو هلك هالك عن ابن عم شقيق وعم لأب، شوف ابن ابن ابن عم شقيق وأخ لأب، أخ لأب. طيب لو هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن أخ، أخ لأب ولا عم شقيق؟ شوف ابن ابن ابن ابن أخ لأب ولا عم شقيق؟ شو ها؟ مين اللي يرث؟ الأول ولا الثاني؟ إيه ابن ابن ابن ابن أخ لأب يسقط عم الشقيق. ليه يسقطه؟ الجهة صح. طيب يا لو هلك هالك عن ابن ابن ابن تمام واختين لأب. نعم جهاد. ابن ابن ابن واختين لأب. أيوة. ها اختين لأب كم يأخذون؟ ليه جود في الأول ما يرثون معه؟ طيب يا أنس أيمن عندنا ابن ابن ابن واختين لأب صح؟ جيب لي مثال يورث الاختين لأب. عصبة بالغير أخ لأب. طيب يا أيمن حطني مثال في عصبة بالنفس ومع الغير وبالغير. مثل لو هذا خالك عم أخ شقيق أو هلك عن أخ شقيق. أيوة أخت لأب وأخ لأب وأخ شقيق. عطني شو المثال الحين؟ أخ شقيق. عطني عصب بالنفس. ها أخ شقيق. طيب وعصب غير أخت شقيقة وأخ وأخت لأب وأخ لأب و مع الغير. أيوة أخت شقيقة مع أخت لأب. هذا مع الغير. أخت شقيقة مع إيش؟ مع بنت. ما في لو ما اللي يرث من هذولي ترث البنت وأخت الشقيقة وأخت الشقيقة وأخ لأب. بس ما في عصبة بغض. أخ لأب يرث أخ لشقيق كانت أخ شقيق. بس يصير مسألة أخت بنت النصف وأخ شقيقة والأختين الشقيقة عصبة بالغير. نعم يا أسألناك أعطني مثال عصبة بالغير إن شاء الله. آخر يوم درس اليوم الأسبوع القادم ما في درس كان موجود هنا. اللي عنده اختبارات بعيدة ولا طويلة يصير مراجع مراجعة خفيفة. لكن كل يوم هنا إذا أحب الواحد منكم يجيب دروسه ويذاكر في الحرم هو أحسن له. أنا موجود كل يوم زي العادة إن شاء الله. ها أو يجي إذا أحب أحد يقرأ قرآن الله حي. طيب أعطني مع غير. ها وأخت إيش؟ لازم تقول أخت شقيقة أو لأب. ها لأن أخت اليوم ما ترد معه. نعم أعطني مثال في عصبة بالنفس وبالغير. طيب أعطني مثال عصبة بالنفس مختلف الجهة. نعم نعم عصبة بالنفس أعطني مثال بس جهتين موجات خمس عندنا بنوا وبو. أيوة أعطني جهتين. ها اللي فيه. نعم ناصر أخ شقيق. نعم ابن ويش. ها نعم أحمد بنت وابن. ها بنت وابن. لا نعم أعطني عصبة بالنفس وجهة مختلفة. نعم نعم فيصل. نعم أبو ابن. أبو ابن جهة عصبة بالنفس اللي قلناها بنوه أبوه أخوه أموم ولا. أنا أجيب أي واحد بنوه أبوه أخوه أموم ولا أي واحد من هذول ابن ولا عم ولا أخ ولا أمام هذه الجهات، فالأقرب جهة يسقط الأبعد جهة. بنت تأخذ النصف وقت شقيقها الباقي، وقت الأب تسقط، أخت الأب تسقط، بنت وبنت وأخ شقيق، أيوة بنت النصف والأخ الشقيق يأخذ الباقي وقت الأب تسقط.